أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربه تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها يا سلطان ايه صلي على النبي. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا عم هنا ثبتنا أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ما تدخلش عليها. لا سلطان. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت صلي عليه ثابت وفرها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها تثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا سيدنا انا بحب الانسان بيقول للعبيد حبوه واحنا بنحبه ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى Thank you. وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. الله أكبر.

النبي ما في كده ابدا. ربنا النبي. وادخلها ابراهيم تاني. النبي قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد لكم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يا سلام عليك يا ربنا ربنا اداء موت والله اداء موت يا شيخ منبر. ايه ده حرام عليك والله العظيم كده انت بتموتنا يعني الاداء ده عشان تموتنا يا ساتر. الله الله الله الله الله ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا يا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا أواد ربنا وتقبل دعاء ومن ذريتي